أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من هذه اللقاءات في الوقوف مع هذا الكتاب أو الكتيب الصغير ورسالة الجامعة الماتعة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وهي تعليقه أو كتاب الوسطية للشيخ ابن تيمية بتعليق الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. احنا عارفين طبعا الشيخ عثيمين له تعليق واسع على هذه العقيده، يعني كان اشرطه واخوه جزاهم الله خيرا يعني بيضوا اشرطه وكتبوها ونشر في مجلدين كبيرين. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيده التي ذكرها في الرد على المخالفين له في هذا الباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. لما بدأ بالبسملة وجاء بهذا الجزء من الآية ليظهره على الدين كله، ثنى بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، شهادة التوحيد، شهادة الحق التي بعث بها كل الأنبياء، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يعني أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، لا فرق بين نبي متقدم أو نبي متأخر، بل إن دعوة الأنبياء كلها تقوم على شهادة التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى جميع دعوة الرسل إنما هي قائمة على التوحيد. فإذا جاءنا من يقول أن دعوة نبيه لا تقوم على التوحيد، أو أن إلهه المعبود ثلاثة أقانيم في صور مختلفة أو تجسدوا في جسد واحد، نقول له: هذا كلام عليكم السلام غير حقيقي، وأن دعوة الرسل جميعا إنما هي دعوة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الشهادة في كل خطبه، يحمد الله عز وجل ويشهد لله عز وجل بالوحدانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهناك ضبط آخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحد الله. هذه الرواية تدل على أن معنى التوحيد هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك أو فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث ده فيه معنى مهم جدا، وغاية الخطورة في هذا الحديث ان بعض الناس يفهموا خطأ. هنا بيقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. هنا يجب ان احنا نفهم ان العصمة عصمتين، ان عصمة الدم تنقسم الى قسمين: العصمة الابتدائية واستمرار العصمة. يعني العصمة الابتدائية او الاولية او العصمة البدائية او عصمة البداية تترتب العصمة على مجرد القول، يبقى الدم يكون معصوما إذا قال العبد أو قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله كده خلاص. لكن هل هذه عصمة مستقيمة مستديمة باقية أم لا؟ لا غير باقية، لأن الإنسان إذا منع الزكاة قتل، والإنسان إذا ترك الصلاة قتل، بدليل أن الصحابة قاتلوا من منع الزكاة. فإذا منع العبد الصلاة أو منع العبد الزكاة قتل عليه. يبقى هناك فرق بين ابتداء العصمة واستمرار العصمة. ابتداء العصمة يكون بقول لا إله إلا الله. طب استمرار العصمة هل تستمر معه العصمة؟ لا، النبي كمان قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني بالثلاثة دول كمان ها حلال الدم، السيب الزاني، يبقى المحصن إذا زنى دمه حلال، له عصمة ولا ملوش عصمة؟ ليس له عصمة، زالت عنه العصمة، زالت عنه. والنفس بالنفس. طب والمسلم إذا قتل غيره بقيت معه العصمة ولا زالت معه العصمة؟ زالت عنه العصمة. والتارك لدينه المفارق لجماعة. أنا عايز أقول بقى في الجملة دي إيه؟ أن هناك فرق بين ابتداء العصمة، ابتداء عصمة الدم، وبين بقاء العصمة. فإنما تبتدئ العصمة بمجرد القول، وليس معنى ذلك أن تستمر، ليس معنى ذلك أن تستمر، يعني ليس معنى أن يقول العبد لا إله إلا الله أن يبقى معصوم الدم، لا، ده ربما يقول لا إله إلا الله ثم يكون هناك موجب لقتله، كأن يترك الصلاة، كأن يجحد الزكاة. الصحابة قاتلوا من إيه؟ من منع الزكاة، ولا شك أن الصلاة أعظم من الزكاة، فمن منع الزكاة يقاتل حتى يؤدي الزكاة، والأحرى والأولى منه من منع إيه؟ من منع الصلاة. طيب والسيب الزاني كذلك. طيب والتارك لدين المفارق للجماعة كذلك. طيب وقاتل النفس كذلك. يبقى أنا عايز أقول أن العصمة لا تستمر إلا إذا أتى العبد بحقوق لا إله إلا الله، وعشان كده بقول بقى إيه؟ فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، يا في حقوق لله لا إله إلا الله. قبل ما أسيب النقطة دي لازم أوضح أن الذي يقيم هذه الحدود ليست أفراد الأمة، ليست أفراد الأمة، بل الحاكم الممكن ذو السلطان، عشان الأمة ما تبقاش غابة، كل واحد يشوف واحد بيعمل غلط يقوم يقوم عليه إيه الحد. لأن في ناس في مراحل حياتنا إحنا شفناهم بعنينا وسمعنا عنهم بآذاننا وقرينا كتبهم بينفذوا الكلام ده في الشارع، يقيم الحدود على العباد، يقيم عليهم الحدود، تعمل ايه؟ انا بقيم الحد، بيقيم الحد، زي ما سمعنا عن داعش وزي ما سمعنا عن غيرهم. بهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، يصير الكافر مسلما ويصير مباح الدم معصوما، وبها يفرق بين اهل الايمان واهل الكفران ممن استحقوا سخط الله عز وجل. هذه الشهادة النطق بها ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد وقول إيه؟ وعمل، اعتقاد وقول وعمل. القول هو قول لا إله إلا الله. ولا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالنطق إذا كان قادرا عليه. لكن الأبكم والأعجمي يفهم منه مراده، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذا كان عندك عبد أبكم، رجل أبكم، أو مخلوق أبكم، إنسان أبكم، لا يكلف بأن ينطق، إنه أصلا يستطيع النطق، لا يستطيع النطق، أو أعجمي لا يستطيع أن يأتي بها، لا يحسن أن يقولها، فهذا نفهم منه بلغته، نفهم منه بلغته، ويكف عنه إذا فهم منه أنه جاء بكلمة التوحيد. يعني ذاع بين المسلمين أن هذه الكلمة العظيمة هي أصل الدين، وجودها يعني وجود أصل الإيمان. يبقى احنا أهم شيء في الموضوع أن الإنسان ينطق بكلمة التوحيد، حتى لو يروح يشرب إسلام النهاردة أول حاجة بيقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو الجزء الثاني بقى، يعني أشهد أن لا إله إلا الله ده الجزء الأول، ثم يقر بما كان له منكرا، لأن مش كل الناس نصارى أو يهود. طب النصارى واليهود هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان عيسى رسول الله او ان موسى رسول الله، ده النصارى واليهود. طب البوذيين؟ لا البوذيين بقى خلاص مش هنطالبهم بدي، فياتون بالجزء الاول والجزء الثاني على حسب ما كان منكرا من المعلوم بالدين بالضروره او من اصول الايمان المتفق عليه. المقصود هنا بثبوت الاسلام او الايمان ثبوت اصلهما، يعني ما نقول ان من قال لا اله الا الله فقد ثبت له الإسلام والإيمان. هنا أقول ثبوت الأصل وليس ثبوت الكمال والتمام، لأن العبد ربما يقول لا إله إلا الله ولا يكون عنده تمام الإيمان ولا كمال الإيمان. وهنا هنفرق بين ثلاث حاجات مهمة، وهو الإيمان الركن والإيمان الواجب والإيمان المستحب. الإيمان الركن والإيمان الواجب والإيمان المستحب. الإيمان الركن هو أصل الإيمان، أصل الإيمان أن يكون في قلب جذر الإيمان أن ينطق العبد بكلمة التوحيد، ده الإيمان الركن. فإن أتى العبد بواجبات أصبح عنده الإيمان الإيه؟ الواجب. فإن أتى العبد بما زاد عن ذلك أصبح عنده الإيمان الإيه؟ المستحب. أيهما أعلى؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هذا هو الإيمان الكامل، وأما كلمة مطلق الإيمان فهذا معنى مجرد أصل الإيمان. ولهذا تجد ابن القيم يجد هذه الكلمة يقول في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما جاء على الآية دي قال لي فهل كل من قال لا إله إلا الله له الأمن وهو مهتدي؟ قال لا، وإنما يكون الأمن والاهتداء على قدر ما معه من الإيمان، فالجزء للجزء والكل للكل. مفهومة؟ ولا تهتوا؟ أحمد ركز شوية، أنت بتعتبر بيعالي عشان تركز، فاهمين؟ فالجزء للجزء والكل للكل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هل الأمن التام؟ الأمن التام للإيمان التام. طب والأمن الجزئي؟ للإيمان الجزئي. والأمن الواجب أو الأمن المتوسط أو متوسط الإيمان يقابله أمن، يعني أمن متوسط وهداية متوسطة. يبقى عندنا أصل يقابله أصل، واجب يقابله واجب، مستحب يقابله مستحب. طب نعبر بقى بكلام أهل العلم. العلماء ما بيتكلموش بقى بالواجب والجزء والحاجات دي. العلماء يقول لك إيه؟ من كان عنده مطلق الإيمان فإنه يقابله مطلق الاهتداء، ومن كان عنده الإيمان المطلق فله الأمن المطلق والهداية المطلقة. وصلت؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث يفهم كلمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ليس شرطا في بقاء العصمة، احنا قلناها دي بقى، ليس شرطا في بقاء الايه؟ في بقاء العصمة، وإنما هي شرط في ابتداء العصمة. اللي بيقول كلمة التوحيد هنا ابتدأت ايه؟ العصمة. لكن هل العصمة مستمرة ولا غير مستمرة؟ إذا لم يأتي بناقض من نواقضها أو بخلل في شرط من شروطها فالعصمة ايه؟ باقية. لكن إذا أتى بكل شروطها وأركانها وواجباتها فالعصمة إيه؟ باقية. إذا لم يأتي فالعصمة منقوضة، إذا أخل فالعصمة منقوضة، منقوضة. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن عصمة المال والدم تتم بمجرد النطق، بمجرد ما يقول كلمة التوحيد خده خلاص نرفع عنه السيف. دليل حديث أسامة، حديث أسامة بن زيد لما كان في المعركة وقاتل الرجل بعدما قال إيه؟ لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ قال نعم. قال فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فوجدت أني لم أسلم إلا في هذا إيه؟ في هذا اليوم. قال ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام من كل من جاءه يريد الدخول فيه بشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. يبقى أول علامة من علامات الإسلام، أول باب لدخول الإسلام، أول دليل لإسلام الإنسان، ها شهادة إيه؟ النطق بكلمة إيه؟ بكلمة التوحيد. بل لو قال لا إله إلا الله ولم يكن قبل ذلك يقولها واحد كان وثني أو واحد ثانوي، ثانوي يعني من يعبدون مع الله إلى آخر، أو وثني من يعبدون الأوثان، يعني لا يعبد عيسى ولا يعبد عزير ولا يعبد الملائكة، هو وثني. فإذا قال لا إله إلا الله كده خلصت، عليكم السلام ورحمة الله، نكتفي بذلك، مش محتاجين بقى نقول بشيء تاني، إن كلمة لا إله إلا الله كفت في ذلك، فقد دخل في الإسلام. وإن كان كتابيا يهودي أو نصراني محتاجين معه أنه إيه؟ يقر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من كان كفره بسبب أمر آخر غير جحد الشهادتين فهذا يكون إسلامه بأن ينطق الشهادتين ويقر بما كان جاحدا به مع نطق الشهادتين، كمن أنكر اليوم الآخر أو أنكر فريضة الصلاة أو أنكر حرمة الزنا مثلا فارتد بذلك، فهذا إسلامه أن ينطق الشهادتين ثم يقر بما كان منكرا له. إذا نقول عودة كل مرتد عن دينه إلى الإسلام إنما تكون بالإقرار بما خرج به. واحد أحل أو استحل الزنا، واحد استحل الخمر، واحد استحل الربا الواضح، واحد استحل السرقة، يعني كيف يعود إلى الدين؟ باستحلاله المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. كيف يعود إلى الدين؟ بالدين بالإقرار بما أنكر، بالإقرار بما أنكر على حسب المنكر. ومعنى خلينا السياسة الآخر، ومعنى السياسة الآخر، السياسة الآخر ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فكلمة إله بمعنى المعبود، فالإله احنا قلناها قبل كده في قوله بسم الله الرحمن الرحيم قلناه. وأيضا الإله هو الذي تأله القلوب. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. حديث مهم جدا، حديث في معنى مهم قوي، أن القلوب مفطورة على التأله لله عز وجل، القلوب مخلوقة على حب الله عز وجل، القلوب مبنية على أن تميل لعبادة الله عز وجل. فين الكلام ده في الحديث؟ كل مولود يولد على الفطرة. ايه هي الفطرة؟ هنقولك هو حيث اقولهالك بس بطريقة فيها تعبير عالي قوي من البلاغة. فأبواه يهودانه يبقى ده خروج عن الفطرة، او ينصرانه يبقى خروج على الفطرة، او يمجسانه يبقى خروج على الفطرة، ما قالش او يسلمانه، يبقى دليل على ان الاصل هو الايه؟ الاسلام. فافهم الحديث بس، ركز مع الحديث كده، كل مولود يولد على الفطرة. ايه هي الفطرة؟ سبهلك تفهمها، ما قالهاش هي ايه، لكن قال بقى الخروج على الفطرة هو ايه؟ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. طيب يبقى ده خروج عن الفطرة، اذا الفطرة ما كانت سوى ذلك وهي الباقية، يبقى ايه هي الباقية؟ الاسلام. لماذا لم يقل او يسلمانه؟ لان الاسلام لا دور للعبد فيه، وإنما يميل إليه القلب ميلا بفطرته. إذن دل ذلك على أن الفطرة في قلب كل مخلوق هي إيه؟ هي الإسلام. يعني لو ترك الإنسان بلا تأثير خارجي، لو ترك الإنسان بلا ضغوط فكرية أو ضغوط عقائدية أو ضغوط مجتمعية، سيصير قلبه إلى عبادة الله عز وجل وحده، إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. كما أن الأجسام لا تقوم إلا بالطعام والشراب، كذلك القلوب لا تقوم إلا بعبادة علام الغيوب، يعني القلب يستريح. ابن القيم كان له كلمة جميلة هقولها لكم، ودي ملحوظة يعني ملحوظة، وبيسألوا الناس انتوا ليه مش بتناموا في مكة، يعني ليه مش بتناموا في مكة كتير، ليه مش بتناموا كتير في مكة؟ ودي حقيقة، يعني انا لسه جاي من مكه، كل حسبناهم بالساعه، نمنا كام ساعه من ساعه ما دخلنا لحد ما خرجنا؟ 6 ساعات ونص. في خلال 96 ساعه كل اللي احنا نمناهم نوم يعني 6 ساعات ونص. ابن القيم لما قريت الكلام ده ابن القيم اتعجبت جدا، بيقول لان غذاء القلب بالذكر والطاعه يجعله مملوءا بالراحه، والاعضاء اذا اتعبتها من عمل البدن تحتاج الى الراحه، وأنت هناك لا تتعب الأعضاء بالمعاصي والذنوب، وبالتالي تعب الأعضاء بالمعاصي والذنوب تحتاج إلى إراحتها، وأما إتعاب القلب بالذكر والطاعة فلا يحتاج معه العبد إلى راحة. قليل جدا من الراحة بيكفيك، قليل جدا. وأهف كده، خليك في الاعتكاف في 10 الأواخر، في اعتكافك في 10 الأواخر كم ساعة تنامهم؟ قليل جدا، بتنام 2 ساعة بعد الفجر وتقوم نشيط وزي الفجر وتروح شغلك وعادي، وتيجي تنام تاني تيجي تشتغل عادي خالص وتكمل وتصلي القيام وتهجد وهلم مجر. دي حقيقة ودي ملحوظة، وانا بقولك انا يعني في التجربة الحية العملية احنا لسه يعني خارج منها، 6 ساعات ونص في 96 ساعة، 97 ساعة بالظبط، يعني رحلة 97 ساعة، 6 ساعات نوم فقط، وما ساعة سوى هذه الست ساعات ونص كلها حركة. هكذا يستريح القلب، فراحة القلب وميول القلب وطمأنينة القلب والروح إنما تكون في عبادة الله عز وجل. فإذا أعمل العبد فيما قلبه فيما يريحه عمل وارتاح، وإذا أتعب العبد قلبه فيما يغضب الله عز وجل كان ذلك وبالا عليه. دي كلمة كل موجود يوجد على الفطرة، هي لا إله إلا الله. فراحة القلب في التوحيد، وراحة القلب في العودة إلى فطرته. العودة إلى فطرته هي إيه؟ توحيد الله عز وجل. أنت جرب بقى كده تعيش في الطاعة والعبادة، ما تش تعبين، جرب تقرأ في القرآن، تقعد في المسجد والأذكار، تعيش في جو إيماني. حتى لو خرجت للدنيا تخرج للدنيا بقدر ما تستعين به على طاعة الله عز وجل. جرب تعيش كده هتلاقي نفسك مش محتاج نوم كتير. ما هو إحنا بشر زي بقية البشر اللي سبقونا، لكن بينام ثلث الليل ويقيم وينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه ويوم عادي خالص، حياته عادية. النهاردة الناس بتنام 8 ساعات و 10 ساعات وتقوم إيه؟ وخمانة ومكسرة. ليه؟ لأنهم يتعبون أعضاءهم وجوارحهم في معصية الله عز وجل. وأما إذا أقام العبد قلبه على التوحيد وعبادة رب العبيد فإن القليل من الراحة يكفي. دي جزئية فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، وأن الفطرة هي عبادة الله عز وجل. إذا عاد العبد بقلبه إلى الفطرة حس بالراحة والطمأنينة، ولا يحتاج مع ذلك إلى كثرة نوم وإلى كثرة عبادة. كما ذكره ابن القيم في مواضع كثيرة. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، إذ لا يتم الإثبات إلا بالنفي، والنفي مقدم على الإثبات. طب ليه ما قالش الله واحد؟ لأنه لا يكتمل إيمان العبد ولا يتم إلا بنفي الإشراك بكل معبود من دون الله عز وجل. يعني أن ينفي العبد إشراكه بكل معبود من دون الله عز وجل بكلمة لا إله إلا إله ثم يثبت استحقاق الله عز وجل بالعبادة، فهذا هو منتهى التوحيد وأعلى درجات التوحيد. وبالتالي هنا رد على الصوفية، رد على الصوفية الذين يقولون أنه يجوز ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد وأن كلمة الله الله الله أفضل الذكر. نقول لهم كذبتم. لو كانت كلمة الله الله الله المثبتة أو المطلقة أفضل الذكر لقالها الأنبياء وكان الله عز وجل قد وصاهم به، لكن الأنبياء والرسل لم يقولوا ذلك ولم يأتي أحد منهم بذلك، فدل على أن الله عز وجل لم يعلم أنبياءه ورسله وخاصة خلقه إلا بما هو صالح لهم ويصلح عباده من بعدهم. وبالتالي اللفظ المفرد الله الله ليس تمام التوحيد وليس كمال التوحيد، لأن ربما يقول عبد الله الله وفي قلبه مألوه سوى الله. يعني هو عمال الله الله الله، هل نفع عبادة غير الله؟ أبدا. ما ينفع من مجرد الكلمة دي لم تنفع عبادة غير الله، لكن كلمة لا إله إلا الله نفت استحقاق العبادة عن غير الله وأثبتت استحقاق العبادة لله عز وجل. ولهذا كانت أفضل الذكر قول لا إله إلا الله. كان ده مهم جدا ومفهوم قوي قوي لازم يكون ثابت عندنا. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا جمع بين وصفين مهمين جدا، العبودية والرسالة. العبودية رد على من رفع بعض البشر إلى درجة أعلى من درجات النبوة، كمن رفعوا موسى أو عزير أو كمن رفعوا عيسى فوق مقام العبودية. ورسوله ردا على من أنكر الرسالة. يبقى احنا عندنا هنا ايه كلمة عبده ورسوله ردت على طائفتين. طائفة رفعوا بعض المخلوقين اعلى من درجة العبودية الى درجة الالوهية، كمن اله عيسى، كمن اله عزير، كمن اله الانبياء او اله الملائكة او اله الجن او اله بعض المخلوقين، كمن اله الائمة كالشيعة او العلوية او كمن اله عليا أو الباطنية الذين ألاه الحاكم بأمر الله أو غير ذلك. يبقى العبودية هو مقام عالي جدا جدا، والدليل أن العبودية مقام عالي جدا جدا أما الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أفضل المقامات، يعني في مقام التنزيل والوحي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ده مقام التنزل والتنزيل. قرآن في مقام الدعاء وأنه لما قام عبد الله يدعوك له، وفي مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده جيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى غير ذلك من المقامات التي أقام الله عز وجل فيها نبيه على سبيل التشريف، على سبيل التشريف. ورغم أنها مقامات التشريف إلا أن الله عز وجل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية ليدل على أن مقام العبودية هو من أشرف المقامات عند الله عز وجل. ولذا إذا حقق العبد العبودية بقدر تحقيق العبد لعبوديته لله عز وجل تكون رفعة الله عز وجل العبد في الدنيا والآخرة. يعني إذا أردت أن يرفعك الله عز وجل دنيا وآخرة فاجتهد في تحقيق العبودية، حتى يقولون بقدر ما يكون أنفك وجبهتك أقرب إلى الأرض تكون رفعتك في السماء، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما سجدت بوجهك إلى الأرض فحققت من العبودية أعلى المقامات، رفعك الله عز وجل إلى ما أعلى مقامات القرب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلما اقتربت من الأرض اقتربت من الله تبارك وتعالى. عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والرسول هو إنسان رجل أرسله الله عز وجل إلى بعض خلقه برسالة جديدة أو بتشريع جديد، ولا شك أن الرسول أعم من النبي، الرسول أعم من النبي، والنبي أخص من الرسول من حيث الرسالة. صلى الله عليه، هذا صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، الصلاة من الله عز وجل ثناء ورحمة، ثناء ورحمة. لماذا يصلي الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخلق مهما اجتهدوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يبلغوا ذلك، فأراد الله عز وجل أن يرفع مقام النبوة صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ليعلمنا مقدار وقدر ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، والدليل على ذلك أنه يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فكأن الله عز وجل يقول أنتم مهما بلغتم من درجات الثناء والصلاة على محمد فلن تبلغوا الدرجة المطلوبة، ولهذا فإني أصلي عليه والملائكة تصلي عليه وأنتم مأمورون بالصلاة عليه. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ثناء ورحمة، ومن الملائكة ذكر ودعاء، ومن الناس من الخلق ذكر أيضا ودعاء. قال العلماء الصلاة من المخلوقين دعاء، فنحن حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ندعو بذلك ونطلب منه أن يثني على نبيه، لأنه تبارك وتعالى أعلم بجنابي وقدري ومقام نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن صلى الله عليه، فنحن ندعو الله عز وجل أن يصلي على النبي. لما أنت صلى الله على محمد يبقى أنت بتدعو أقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني على محمد، اللهم اذكر محمدا بخير، فإني لا أحسن أن أذكره بخير ولا أحسن أن أثني عليه خيرا، فأنت أثني عليه خيرا وعلمني كيف أثني عليه خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من العبادات المهمة جدا كما يقول الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، يقول من العبادات المهمة جدا ومن أفضل الذكر بعد القرآن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد القرآن على طول، يعني بعد القرآن أفضل الذكر أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله، كلمة الآل مختلف فيها، من هم المقصودون بالآل؟ هل هم آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة، أم أنهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنهم المؤمنون به من أهله على ثلاث أقوال وأكثر، بس عليكم السلام. جماع هذه الأقوال، جماع هذه الأقوال هذا الأمر، جماع هذه الأقوال هي أقوال كثيرة جدا، جماعها هذا الأمر. القول الأول أنهم أهله الذين حرمت عليهم الصدقة، والقول الثاني أنهم أتباعه وإن لم يكن من أهله وعرقه، والقول الثالث أنهم أهله المؤمنون من أهله. خاص في جزء بقى المؤمنون من أهله عشان يخرجوا من بقى أبو طالب وأبو لهب والذين كفروا. والقول الصواب والأقرب والراجح في هذا الباب أنهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كان بعضهم بيقول آل النبي هم أتباع ملته، كل من عرب ومن عجب، إن لم يكن آل النبي إلا أهله صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني لو إن الأهل بس أو الآل دي مقصورة بس على من حرمت عليهم الصدقة أو على أهلهم الذين هم من عرقه، يبقى الوقت اللي هو مصلي على محمد هنصلي على مين؟ على أبو لهب. يبقى هنصلي على أبو لهب لأن أبو لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن آل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم المؤمنون الأتباع المتبعون له على هديه وسنته إلى يوم القيامة. آل النبي هم أتباع ملته، كل من عرب ومن عجم، إن لم يكن آل النبي إلا أهله صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. بيرد على من يقول أن آل النبي هم إيه؟ هم أهله وعرقه. بيرد عليهم. أنا مش فاكر حتى مين اللي قال كده، بس أنا جت في دماغي دلوقتي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. طيب هنا بنقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. طب الله عز وجل صلاته على النبي ثناء ورحمة. طيب ومن الملائكة دعاء، كما أنه من المخلوقين دعاء، يبقى الملائكة يدعون الله عز وجل يقولون يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أثني عليه خيرا واذكره عندك بخير. ده كلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كما قلنا هنا حديث ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إن وليي الله وصالح المؤمنين. وده دليل على أن المؤمنون، على أن المؤمنين من هذه الأمة هم آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه، لم يسرع به نسبه. وطبعا زي ما احنا قلنا ان المسألة خلافية، لان بعض العلماء ان الآل هم مقصودون هم كل من تبع الدين، لكن الأولى ان من اهله، لكن الأولى ان يكون كل من تبع الدين ولو لم يكن من ايه؟ من اهله. قوله، وفي طبعا القول الاول خالص انهم المؤمنون من اهله، المؤمنون من اهله، زي ما قلنا هي ثلاث اقوال، ثلاث اقوال، أهله من حرمت عليهم الصدقة، المؤمنون منهم، أو المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم من كامل الإيه؟ من كامل الأمة. ثلاث أقوال، مسألة على الخلاف. قوله وصحبه، من هو الصاحب؟ الصاحب هو من رأى، بلاش من رأى، من لقي، لأن بعض الصحابة كانوا عميانا فما شافوش. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. كل دي قيود مهمة، كل دي قيود. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن تثبت اللقية، لابد أن تثبت اللقية. وبعض العلماء يثبتون الرؤية المنامية، يثبتون الرؤية المنامية، وبعضهم لا يثبت الرؤية المنامية. يعني أديكم مثال، أديكم مثال. هل مؤتة، مؤتة تسمى غزوة ولا سرية؟ غزوة. لماذا تسمى غزوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وحدث عنها وهو ما حضره، ماشي؟ ما اسمهاش سرية مؤتة، اسمها غزوة مؤتة، غزوة مؤتة. فغزوة مؤتة مش مركز قوي. فبعضهم يثبت أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهو بعضهم يثبت ذلك. لكن القول الذي عليه الجمهور أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يبقى كده أخبار المنافقين إيه؟ كما في جملة من المنافقين كانوا في المدينة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبارهم إيه؟ لا ده في قيد، لابد أن يكون لقياه وهو إيه؟ مؤمن به. لأن ممكن يقولك إن الصحابة كان منهم منافقون، ولا كانش منهم منافقين يا حبيبي، لأن شرط الصحبة أن يكون مؤمنا به، لكنه لقيه ولم يؤمن به. زيه زي أبو لهب، زيه كده زي مين؟ زي عتبة، زيه كده زي وليد، زيه زي جماعة اللي هم إيه؟ قتلوا مشركين. هم لقوا النبي رأوه قعدوا معاه، لكن هل هؤلاء أصحاب؟ لا. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا. طب عبد الله بن أبي بن سلول زيهم، ما هو زيهم لأنه لم يؤمن به، ما هو لقياه ولم يؤمن به. فشرط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هنتكلم في الآخر، خدوا نفسكم يا جماعة، هنتكلم مؤمنا به. طيب ويموت على ذلك. طب ليه بقى كلمة يموت على ذلك؟ ان بعض الصحابة ارتد، حصل، او بعض من لقي النبي، بلاش بقى نسميه صحابي، بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. فهل هؤلاء الذين ارتدوا صحابة؟ لا، الا ان يعودوا. وعشان كده بعض العلماء بيحط القيد ده، وان تخلل ذلك ردة، لان هناك بعض الصحابة ارتد ثم عاد فحسن اسلامه وكان من الامراء وكان من الحفاظ وكان من العلماء. إيه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولذلك لا يدخل في ذلك المنافقون. عصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتصدر فيهم اهل النفاق. ما تلاقيش واحد من المنافقين متصدر او بيروي احاديث خالص، سبحان الله، عصمه. وهذا الأمر يدخل في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، ولا إمامة ولا أم صلاة أبدا، بل إنهم لما أقاموا مسجدا، ها، مسجد الضرار، الله عز وجل أعلمه به ومنعه من الصلاة فيه، قال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك ككثير من الوفود الذين أتوا في حياته، فلما ما ترتدوا منهم من وضع الزكاة ومنهم من كذا، فهؤلاء ليسوا بصحاب. وسلم تسليما مزيدا، التسليم من الله أن يبرئه ويسلمه من كل عيب ومن كل نقص على ما يليق بالمخلوقين. المزيد يعني الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حنقف هنا ونكمل إن شاء الله.